الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب هو المجلس الخامس، لأن المجلس الأول من مجالس البوارج في مسائل المعارك تكلمت في المسألة الأولى، في المحاضرة الأولى تكلمت عن العقيدة لغة وشرعا، ثم الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وبعد ذلك، بعد أن ربطنا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بأدلة من الكتاب والسنة، انتقلنا إلى المجلس الثاني، وهو حول سلم الوصول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. تكلمنا عن النوعين من أنواع التوحيد. التوحيد تكلمنا عن نوعين من أنواع التوحيد، وهو التوحيد الخبري الاعتقادي العلمي، والتوحيد الإرادي القصد الطلبي. وقلنا أن أنواع التوحيد الثلاثة داخلة في هذين النوعين، حيث أن التوحيد الاعتقادي الخبري العلمي يدخل تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والتوحيد الإرادي القصدي الطلبي يدخل حوله تحته توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك جاء المجلس الخامس، أثبتنا أن القرآن كله توحيد، وطبقنا هذا على صور من القرآن. ثم جاء المجلس الرابع، ووجدت أن الحكم في شرحه لهذه الأبيات البتين اللي هم يتكلم، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. تحت هذا تكلم عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فكنت لابد وأن أتكلم عن الإرادة وبيان الإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ولكن وجدت عجبا، وجدت أنه لبس الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بالمشيئة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بالمشيئة. فحاولت أن أبحث بعمق في هذه المسألة، وبينت وأنا أبحث هنا بعمق في هذه المسألة المهمة جدا، لأنه قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال في صفحة 83 تحت هذا البيت: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال: ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين. دخل المشيئة في العبادة الشرعية والعبادة الايه الكونية المشيئة. طيب، ولذلك فوق بيقول: فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله. تكلم عن المشيئة الشرعية وكونية. نعم، وخلط وقال المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية. فلا بد من تحقيق هذه المسألة أيها الإخوة الكرام بالتفصيل، لأن من قرأها يحدث له خلط شديد. فكان لابد في هذا اليوم زي ما تكلم كما تكلمت عن الإرادة بنوعيها، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أتكلم اليوم عن المشيئة. المشيئة يبقى المجلس الخامس النهاردة عن المشيئة، لأن لابد نعرف علاقتنا ازاي احنا، لأن بتتعامل مع مين؟ مع الله رب العالمين. ازاي تعبده؟ ايه علاقة المشيئة بيك والإرادة بيك؟ مكنتش تعرف هذا تضل ضلالا بعيدا. نعم، هنا أول حاجة المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة دول صفتان. أولا المشيئة والإرادة، هل هم علاقتهم ايه بتوحيد الأسماء والصفات؟ علاقة المشيئة والإرادة بتوحيد الأسماء والصفات. ما علاقة المشيئة والإرادة بتوحيد الأسماء والصفات؟ هذا سؤال. الإرادة والمشيئة، الإجابة: الإرادة والمشيئة صفتان لله عز وجل. كما أثبتنا أن الإرادة والمشيئة صفتان لله عز وجل، أو لا، الإرادة والمشيئة صفتان لله عز وجل. من إيه؟ من الفعل ولا بالصفة ولا بالإسم؟ من الفعل. هو نصهم. نعم نعم، والله يريد أن يتوب عليه. تمام، إنما أمره إذا أراد شيئا. أصل يريد الأولانية أراد إيه؟ شرعية. إنما ذاك أراد إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن كونية، إن كوني. إنما شرعية قد يقع أو لا يقع. الشرعي قد واحد والله يريد أن يتوب عليكم، ففي واحد يتوب والتاني ما يتوبش، يبقى ممكن تقع أو لا تقع. إنما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، معنى والله يحب أن يتوب عليك. تمشي الإرادة تعرف إن هي شرعية، بتحط كلمة إيه؟ يحب. يبقى الإرادة الشرعية بمعنى مرادفها الإيه؟ المحبة. نعم، يبقى أنا أثبت الإرادة. طب المشيئة، المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى الفعل هنا يشاء إيه؟ الله. يبقى له صفة الإيه؟ المشيئة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يبقى له صفة الإيه؟ المشيئة. نعم، السؤال اللي بعد مفهوم كده يا إخواني؟ إن ما فهمتوش قوله، ده عقيدة احنا عندنا على نفسنا. لا، صفة مشكلة ولا لا؟ أنا لسه كلمت ولا قلت كلمة حتى المشيئة والفرق بينهم؟ إذا أنت لنا يعني لو الوقت أسعدني أنا وأنت في المشيئة، بمشيئة الله ستسعد إن شاء الله. نعم، المشيئة والقدرة. نعم، المشيئة. لا، ما أنا خلصت الأول الإيه، خلي بالك من الحتة دي بقى. نعم نعم، المشيئة على الوجه ليه؟ طيب نعم، المشيئة انت عايز تدخل في المشيئة، اعرف عندك القدرة، خلي القدرة دي معاك اوعى تضيعها. نعم، الإرادة والمشيئة. نعم، لا سيب المشيئة والقدرة معاك اوعى معاك انا. نعم نعم، نعم. انا بقى النهارده اللي محدش يتقول علينا واقول الحكم ده، الحكم جاي بعد في القرن التاسع عشرة ويدخل علينا فأنا لابد أبين للأمة كلها بعثوا الحكم ده سعودي وجاير الشيخ جايب لنا مقرر على معاهد جمهورية مصر أنصار السنة العقيدة اللي هي معارج الوصول. خلي بالك معارج القبول في سلم الوصول شرح سلم الوصول. قول لك أصل الحكم دي اكتشفنا إن هو سعودي جايب لنا خبر وماشي عامله. أنا أرفع له البخاري البخاري أمام كل مجاهد. ليه؟ لأن احنا يا اخوانا بتتعرض طالما اللي بيقولوا ان دي زندقة الوهابية. فلما اتكلم على عقيدة تكون انت في ثبات يحرك الجبال الراسيات. قلت نعم. الامام البخاري رحمه الله خد اكتب هل كتب سؤال كم ده؟ ست اكتب صفة الارادة والمشيئة. أوردهما الإمام البخاري في صحيحه. اذكر الكتاب والباب اذكر الكتاب والباب لأجل تعيشوا مطمئنين مش عقيدة فلسفة. لأن حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد.